شد العزم وشد الحيل، شد العزم وشد الحيل، شد العزم وشد الحيل، وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل، تطلع الشمس كتلالي. شد العزم وشد الحيل، وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل، تطلع الشمس كتلالي. شد العزم وشد الحيل، شد العزم وشد صبر يا أبو إبراهيم، بكرة بيطلع النهار، والليل بيقلب جحيم على الصهيون الغدار. صبر يا أبو إبراهيم، بكرة بيطلع النهار، والليل بيقلب جحيم على الصهيون الغدار. غالي علينا غالي، يحيى السنوار الغالي، غالي علينا غالي، يحيى السنوار الغالي. شد العزم وشد الحيل، وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل، تطلع الشمس كتلالي. حسن سلامة، ما يهدك شبح وتعذيب، بسواعد كل النشامة، حتما جاي الفرج قريب. واسمد يا حسن سلامة، ما يهدك شبح وتعذيب، بسواعد كل النشامة، حتما جاي الفرج قريب. غني يما وزغريدي، يا ما يما وزغريدي، يا ما بكيتي ليالي. شد العزم وشد الحيل، وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل، تطلع الشمس كتلالي. بلادي جودي، رجالك هم الأبطال، إيهاب جنن والعمودي، عزمهم بيزي الجبال. جودي يا بلادي جودي، رجالك هم الأبطال، إيهاب جنن والعمودي، عزمهم بيزي الجبال. هاي فلسطين رجالك، زين وفخر الرجال، هاي فلسطين الرجال، زين وفخر الرجال. شد العزم وشد الحيل، وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل، تطلع الشمس كتلالي. الحامد جوا الآسر، بشكي من ظلم النازية، أكرم سلام أبو ياسر، نادى وين الإنسانية. عادي الحامد جوا الآسر، بشكي من ظلم النازية، أكرم سلام أبو ياسر، نادى وين الإنسانية. مصطفى رمضان الغالي، مصطفى رمضان الغالي حطم قيد الأغلال. حنا كاتبة المعسكر قادة وجنود وأفراد، لما صوت الحق كبر تلقانا عشقنا الجهاد. حنا كاتبة المعسكر قادة وجنود وأفراد، لما صوت الحق كبر تلقانا عشقنا الجهاد. أبدا لا منسينا لا من سيناهم أسرانا هالغوالي. شد العزم وشد الحيل وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل تطلع شمسك فلالي. شد العزم وشد الحيل وارفع راسك في العالي، جاي الفجر يزين الليل تطلع شمسك فلالي. شد العزم وشد